نحن الحين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أرحب بكم أيها الأخوة والأخوات الكرام في المستشارين الصحافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق وكلمة البداية مع الأستاذ سيد علي موسوي زادة رئيس المستشارية سوريا الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بالأن أن أتقدم لكم ولأبناء الأمة الإسلامية بآيات التهنئة والتبريك، ونحن في أجواء مولد سيد الأكوان نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واسمحوا لي أن أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام، وأرحب بحضوركم العزيز في المستشارية الصحفية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أنني أشكر لكم جزيل الشكر مشاركتكم في فعالياتنا، كما أنني في مستهل برنامج ندوة اليوم أشكر جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية على مشاركتها في فعالياتنا التي نسعى من خلالها إلى تعزيز التواصل الثقافي الذي يخدم المشتركات الثقافية الإيرانية والعربية، والتي تعتبر العلاقات الثقافية الإيرانية السورية نموذجا حيا لها، وهي إحدى منجزات الثورة الإسلامية في إيران التي طالما عملت على توصيفها. أيها الأعزاء، منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران حملت في طياتها أهدافا كبيرة وآمالا وطموحات، كانت فيها الإنسان هو المرتكز والهدف، مستندة في مرجعيتها إلى الشريعة الإسلامية، فوضعت فيها القوانين التي تشمل كل الأفراد، وكان الالتزام برعاية المحتاجين وهو رأس البرنامج الحكومي، إذ أنه بعد مضي 22 يوما من انتصار الثورة الإسلامية تم تأسيس لجنة إمداد الإمام الخميني رحمه الله باعتبارها ثاني مؤسسة ثورية طبقا للحكم التاريخي الصادر من مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني ولمدة غير محدودة، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة لنظام الجمهورية في رعاية ومساعدة المحرومين والمستضعفين لوصولهم إلى الاكتفاء الذاتي، انطلاقا من قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: البركة مع أكابركم. وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوفر كبيرنا. تم إعلان الخامس من آذار يوما بالبر والإحسان، وفي هذا اليوم يعمل على تعزيز هذه القيم في نفوس الأبناء والكبار من خلال مهرجان سنوي يقام في المراكز التي تتوضع في المدارس والمساجد والساحات الرئيسية لاستقبال التبرعات. إنه مهرجان التحقيق في مدينة الرحمة، فلا تختصر نتائجه على الدعم المادي في جميع التبرعات للمحتاجين وكفالة الأيتام والفقراء، بل تتعدى إلى الدعم المعنوي لرعاية المسنين الذين هم ذخائر علمية ثمينة وثقافية للبلد ووسيلة لنقلها للأجيال القادمة، فتوفير الإمكانيات الأولية لهم في المجتمع أمرا مهما. كما تم إصدار قانون حماية المسنين والمحتاجين، وبعد المصادفة عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي تم تحويله للجنة إمداد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بتنفيذ، ولذا أعدت الأرضية اللازمة لخدمة المحرومين والمستضعفين في المجتمع عن طريق مغيث هذه المؤسسة. اليوم أيها الأعزاء، كخطوة في متابعة نهج تعزيز القيم القيم الإسلامية الذي أرسته الثورة في النفوس، نتواصل من خلال هذه النافذة الثقافية بإقامة ندوة اليوم المتزامنة مع مهرجان البر والإحسان في إيران. آمن من الله عز وجل أن يوفقنا لأعمال البر والإحسان، وآمن من الله التوفيق في ندوتنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر تعالى الأستاذ زي معي المتوفي الأستاذ رئيس المستشارية على تجربته الطيبة، واسمحوا لي أيها الأخوة الأعزاء أن أبدأ ندوة اليوم بهذه القصة القصيرة الواقعية التي نشرت في إحدى الصحف استقرتها كالتالي. بكى في المحكمة حتى اغتلت لحيته، فما الذي أبكاه؟ هل هو عقوق الدائم أم خسارته في قضية أرض متنازع عليها أم ماذا؟ في الواقع ليس هذا ولا ذاك، ما أبكاه هو خسارته لقضية ربما تكون إلى حد ما غريبة لكنها واقعية في ملفات القضاء في إحدى الدول الإسلامية. رجل مسن خسر القضية أمام أخيه لرعاية أمه العجوز التي لا تملك سوى خاتم النحاس. هذه هي القضية، فقد كانت الأم المسنة في رعاية ابنها الأكبر الذي يعيش وحيدا، وعندما تقدمت في السن جاء أخوه من مدينة أخرى ليأخذ والدته تعيش مع أسرته ويرعاها. الابن الأكبر رفض محتجا بأنه ما زال قادرا على رعاية والدته. وصل النزاع بينهما إلى المحكمة ليحكم القاضي بينهما، واحتدم الخلاف أكثر فتكررت الجلسات. وكلا الأخوين مصرًا على أحقيته برعاية والدته، وعندما طلب القاضي من الوالدة الأم أن تحضر لسؤالها، احترم الأخوان يتناوبان في حملها، فكان وزنها لا يزيد على 20 كيلوغرام، وبسؤالها عما تفضل العيش معه وقالت هذا ابني هو عيني اليمين وهذا ابني هو عيني اليسار. عندها اضطر القاضي ان يحكم بما يراه مناسبا، وهي ان تعيش مع الاخ الاصغر كونه الافضل على رعايتها. هذا ما أبكى الابن المسلم بحرقة قلب. ما أغلى تلك الدموع التي ذرفها، دموع الحسرة على عدم قدرته على رعاية والدته بعد أن أصبح شيخا مسنا. وكم هو كبير حظ هذا الأم للتناصر. لاحظوا كيف الحظ، يعني يبدو أن البر في هذه الأيام أصبح حظاً. كيف رفت هذه الأم لديها للوصول إلى مرحلة التناصر في المحاكم برعايتها؟ أليس القضية مختلفة عما نسمع عنه في هذه الأيام حول البر؟ أليست درساً نادراً في زمن انشح فيه القيم والمبادئ. أعزائي، تقف مسألة رعاية المسنين ضمن موضوعات الساعة التي يجب أن تسترعي الاهتمام في ظل التطور المادي للحياة الذي أدى لظهور بعض المظاهر السلبية في حياة الأسرة بعدم المبالاة والإهمال لبعض المسنين. رعاية هذه الفئة واجب علينا، فهم الذين ضحوا بعمرهم وصحتهم وفكرهم، هم قلوب، هم قلوب أعطت بلا حدود، فربما كان جزاؤها أن ركنت على ركوب الإهمال والنسيان. هل يكافأ بإيواء اعتذار المسلمين؟ إذا قضية رعاية المسلمين وأساليب التعامل معهم هي موضوع ندوة اليوم، ولكن من المنظور الإسلامي ونرحب بفضيلة الدكتور محمد خير سعار في ندوة السابعة والثمانين لقسم شؤون المرأة في المستشارية الثقافية الإسلامية في مصر، ولكن مقام بالتعاون مع لجنة الصداقة الإيرانية المصرية. وأخص أيضا بالشكر والترحيب السيدة صحة جبريل في هيئة العمل النسوي، والسيدة ماجدة الخطيب مسؤولة عوائل الشهداء والأيتام في الجمعية. وأرحب أيضا بالدكتور ماجد أبو عامر، أهلا وسهلا بكم جميعا. لما تقومون به للتعامل البناء في دعم فعاليات هذه المستشارية؟ ومباشرة أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير السعار. طبعا الدكتور السعار غني عن التعريف، اشكر له تلبيته دعوتنا له مساغيه العديده. انا بشكركم جدا صديق الشيخ. اعرف تعريف مختصر للدكتور السعار، درس في مدارس دمشق وحصل على 3 شهادات ثانويه العلميه الشرعيه الادبيه، درس في كليه طب الاسنان وتخرج وكان من العشر الأوائل على دفعته، درس في كلية أصول الدين وتخرج فيها الأول على الدفعة، نال دبلوم الدراسات العليا والماجستير في علم الحديث والسنة، وكان أيضا الأول على الدفعة، حاز على الدكتوراه في اختصاص السنة وعلوم الحديث بتقدير ممتاز من جامعة أم سلمان الإسلامية، والآن يدرس في كليتي الدعوة الإسلامية فرع دمشق، خطيب في مساجد مشهوريتها، مدرس ديني لدى وزارة الأوقاف، وله مجموعات بعضها في طبعته العاشرة وودع ببعضها 800,000 نسخة. والجميع يعرف أن الدكتور برنامج إذاعي أسبوعي وهو محاضر، ومباشرة أدعو فضيلة الدكتور بالتفضل. شكرا لسعادتك الأستاذة رانيا السوداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالشكر الكبير للمستشارية الثقافية الإيرانية ولجمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية اللتين دعتاني لأكون جالسا أمامكم، أمام آبائنا وأمام أمهاتنا الذين نعتز بهم ونفخر بهم، ولولاهم لما رحنا ولا عدنا ولا كنا، وإنما الأبناء وصلة من وصلات الآباء، فلولا أنتم أيها الآباء الكرام وأيتها الأمهات الكريمات لما كان هؤلاء الأبناء يعمرون الوطن ويخدمون هذا الدين. عنوان المحاضرة أو الكلمة أساليب التعامل مع كبار السن في الإسلام. في عام 1982 تحطم العالم لمسألة كبار السن. الأمم المتحدة 192 دولة بقيت عشرات السنين ولم تتفطن لمسألة كبار السن، وراح العالم يفكر في تعامل أمثل معهم. فشهد المجتمع الدولي أكثر من فعالية دولية من مؤتمرات وندوات عالمية لتناول قضايا المسنين. أعلنت الأمم المتحدة في اجتماع لمندوبي 124 دولة أن العقد التاسع من القرن العشرين عقد المسنين، أو أن العقد التاسع من القرن العشرين عقد المسنين. سمت الأمم المتحدة العام 1999 السنة الدولية لكبار السن، جعلت شعارها نحو مجتمع لكل الأعمار. تبنى مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في مدريد 2002 بالميلاد خطة عمل لمعالجة مشكلات المسنين في العالم. هذا التنادي وهذه الدعوات التي جاءت من أصقاع الأرض كانت نابعة من ازدياد عدد المسنين في العالم وظهور الحاجة إلى الاعتناء بهم وتقديم الخدمات إليهم. تقول إحصاءات عام 1995 عدد الذين بلغوا 60 عاما فأكثر في عام 1995 كانوا 380 مليون إنسان. في عام 2000 صاروا 590 مليون إنسان بالأرض كلها، نصف مليار هذول. تخمينات الأمم المتحدة تذهب إلى أن عدد المسنين في العالم سوف يتجاوز 1,100,000,000 في عام 2025. 1,100,000,000، وهذا الرقم سيمثل على التقريب كل 7 موجودين في العالم في عام 2025 سيكون واحد منهم جاوز 60 من العمر. كل هذه الأرقام دعت الأمم المتحدة، دعت دول العالم إلى النظر في مسألة المسنين بجدية، خاصة وقد ظهرت في العالم الغربي والشرقي غير المنضبط بديانات السماء قصص وتقارير مروعة عن أحوال المسنين. مثلا هناك تقرير صدر عن وزارة الأسرة في ألمانيا، بين قوسين أيها الإخوة بألمانيا في وزارة اسمها وزارة العائلات، هي مثل وزارة النفط وأحسن من وزارة الاقتصاد وأقوى من وزارة الداخلية. لأنه ما تأخذني، ما معنى أن يكون هناك علم وهناك تكنولوجيا وهناك نفط بس ما في إنسان؟ ما في فائدة. لذلك عندهم وزارة اسمها وزارة الأسرة. صدر تقرير عن وزارة الأسرة في ألمانيا ذكروا فيه هناك 440 ألف مسن تعرضوا لإيذاء جسدي ومعاملة سيئة مرة واحدة على الأقل عام 1993. 440 ألف مسن تعرضوا للإيذاء الجسدي في ألمانيا. قديش 440 ألف؟ يعني قريب نصف مليون هذول تعرضوا خلال عام واحد لإيذاء جسدي. اللافت في الأمر أن هذا الإيذاء كان صادرا من واحد من أفراد الأسرة، يعني الذي أذى هذا المسن إما أنه ابن وإما أنه أخ وإما أنه زوجة وإما أنه زوج وإما أنه قريب من الأقارب. ذكرت الصحف أن عجوزا ماتت جوعا في شقتها بسبب ابنها الذي قطع عنها الماء والكهرباء والغاز، وأصبحت رهينة شقتها عاجزة عن الحركة حتى اكتشف الجيران أمرها، ولكن بعد فوات الأوان. يضيف الخبر أن أقرباء المسنة لم يبدوا أي اهتمام تجاه الأمر. تخيلوا ابن في العالم الغربي أو الشرقي غير منضبط بأديان السماء يقطع عن أمه الماء والكهرباء والغاز، لأنه تعلمون بأن الغاز هناك كمان هو رسم اشتراك ويمرر إلى البيوت. قطع عن هذه الثلاثة وماتت الأم جوعا. الشيء اللافت عندما خبرت باقي أفراد الأسرة والجوار لم يبدو اهتماما للأمر، ما عندهم مشكلة. ذكرت مجلة فوكوس اليابانية أنه عثر على جثة مسن بعد مضي سنة ونصف من وفاته في شقته بأحد الأحياء الراقية جدا في مدينة طوكيو، حي راقي جدا وفي اليابان. مات المسن بعد سنة ونصف حتى خبروا أنه في واحد ميت. وهذه مسنة عثر عليها في شقتها بمدينة طوكيو وقد ماتت جوعا. وهذه عجوز توفي، وهذا عجوز توفي وقد تجاوز عمره 90 عاما، إلا أن أحدا لم يدري بموته إلا بعد 5 أيام. مبعث الاستغراب أنه مات في دار خاصة بالمسنين في مدينة سابور باليابان، ولم يشعر العاملون بموته رغم وجوده في دار خاصة برعايته والعناية به. وقد علم بوفاته أو علم بوفاته بعض أفراد أسرته عندما جاءوا لزيارته. يعني حتى في دور رعاية المسنين كمان يموت وبعد 5 أيام يكتشفون أن رجلا مات هنا. كل هذه القصص وهذه التقارير وهذه الأرقام العالية دعت العالم كله اليوم للتنادي لدراسة أمر المسنين. أما المجتمع المسلم فقد نعم فيه المسنون برعاية خاصة، لأن الإسلام تناول الحديث عن كبار السن منذ 1400 سنة ويزيد، عناية وإكراما وبرا وتوقيرا ونفعا وانتفاعا. وبرز في العالم الإسلامي مئات أو ألوف الرجال والنساء من كبار السن دان لهم العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. الآن أنا سأعرض عليكم أسماء رجال أيها الإخوة، العالم الإسلامي كله يدين لهؤلاء الأسماء وهؤلاء الرجال والنساء وهم من شريحة كبار السن، لكن العالم المسلم يطأطئ رأسه أمام هؤلاء الرجال وهم من أصحاب السن الكبير. فالصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في أخرى لزم الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي في غزوة بالقسطنطينية سنة 52 وكان عمره يقارب 80. أبو أيوب الأنصاري من مواليد المدينة لكنه من وفيات القسطنطينية. قبره إلى الآن في تركيا يزار والناس يتبركون بقبره. هذا هو الرجل المسن في عالم الإسلام. جاء في أسد الغابة إن الروم قالت للمسلمين في صبيحة دفنهم لأبي أيوب: لقد كان لكم الليلة شأن، ما لكم؟ حسينا المدينة كلها ارتجت. قالوا: هذا رجل مات من أكابر أصحاب نبينا. قالوا: هذا رجل مات من أكابر أصحاب نبينا وأقدمهم إسلاما وقد دفناه حيث رأيتم. أكابر الأصحاب يعني الكبار في العمر. التابعي الجليل موسى ابن نصير فتح الأندلس هو ومولاه فارس ابن زياد وقسما من جنوب فرنسا. يذكر التاريخ قولته وهو شيخ كبير: ما هزمت لي راية قط ولا نكب المسلمون معي نكبة منذ اقتحمت 40 إلى أن شارفت 80. شارف 80. ورغم أن موسى بن نصير رحمه الله كان أعرج ومسنا وقارب 80، غير أن الله عز وجل فتح على يديه بلادا كثيرة للمسلمين. الحافظ الإمام أبو القاسم البغوي حافظ للحديث، كان محدث العراق في عصره، طال عمره واحتاج الناس إليه، مات وقد استكمل 103 سنين. وشهرا واحدا، وكان طلاب العلم يسمعون عليه ويجلسون على الركب أمامه حتى مات 103 سنوات. هذا هو المسن عندنا في الإسلام. الحافظ العلامة عماد الدين أبو طاهر أحمد السلفي أحفظ الحفاظ وشيخ العلم والحديث 100 سنة، وصف بالمحدث الجهبذي المقرئ الأديبي المؤرخ اللغوي الناقد الضابط المتقن. كان ينشد ويقول: أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. قال: فحقق الله رجاءه، فمات عن 104 سنين، ولم يزل يقرئ الحديث حتى آخر يوم من حياته. هذا هو المسن عندنا نحن في الإسلام. ما عندنا مسن يموت جوعا في شقة لا يدري به أحد. ما عندنا مسن يغلق عليه الأبواب ويوضع في دار تسمى دار لرعاية مسنين ثم لا يزوره أحد. عندنا مسن يقدره المجتمع كله، بل يدين له العالم بعلمه. وهكذا أيها الإخوة، برز المئات والمئات من كبار السن في عالم المسنين، مما حدا أبا حاتم السجستاني في عام 248 للهجرة، يعني قبل 1200 سنة، أن يصنف كتابا كاملا سماه تراجم في تراجم المعمرين، سماه المعمرون والوصايا. المعمر يعني من طال عمره وجاوز 100، إذا صار فوق 100 يسمى معمر. فراح أبو حاتم السجستاني ساوى كتاب اسمه المعمرون والوصايا، راح ترجم لهؤلاء الذين جاوزوا 100، وراح يكتب شيئا من وصاياهم لمن وراءهم. وهكذا يفجر الإسلام في كبار السن طاقاتهم ويجعلهم قوة فاعلة تفيد المجتمع وتنفعه مثل ما تنتفع هي به. لذلك بين قوسين أيها الإخوة، ما في بالإسلام سن تقاعد. نحن نعمل إلى أن ننزل في حفرنا، نحن نتعلم إلى أن ننزل في الحفر، ما عندنا سن تقاعد، يبقى يعمل. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم سفيلة فليغرس. يا أخي، إذا دلينا الرجل في القبر والمرأة في القبر نقول له: اعلم يا عبد الله أنه الآن يأتيك ملكا، والمرأة نقول: اعلم يا أمة الله. طيب ما هي نزلت في القبر، هل ستعلمونها؟ هكذا الإسلام يبقي الإنسان فاعلا ما دام فيه نفس يخفق، وما دام فيه صدر يتحرك، وما دام فيه قلب ينبت. الآن يستطيع الباحث في أساليب تعامل الإسلام مع كبار السن أن يلحظ عناية الإسلام بالكبار من خلال أمور 6 سأعرضها عليكم. راجعت نصوص القرآن ونصوص الحديث النبوي الشريف ودراسات لعلماء المسلمين وكتبا ألفت في هذا المجال، فلاحظت أن الإسلام رعى كبار السن من خلال نقاط 6. أولها: دعا الإسلام الشباب إلى إكرام المسنين والوالدين والأقربين خاصة. إذا في دعوة لكل شاب بيننا، لكل شاب من شباب المسلمين، لكل فتاة من فتيات المسلمين، أن تكرم المسنين عامة وتكرم الوالدين خاصة. ففي الدعوة إلى إكرام المسنين عامة نقرأ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. أما هذه دعوة لإكرام المسنين عامة مطلق، ما أكرم شاب شيخا سواء كان قريب أو بعيد. الآن في دعوة خاصة للوالدين. أما الدعوة إلى إكرام الوالدين والأقربين خاصة، فأدلة الشريعة في بر الوالدين والإحسان إليهما وبر صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أكثر من أن تحفر وتجمع، وأنتم تحفظون أكثر مني نصوصا طويلة عريضة في بر هؤلاء. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الوالد أوسط أبواب الجنة، والوسط في اللغة العربية يعني الأحسن، نقول واسطة العقد يعني الجوهر التي نضعها في وسط العقد وهي أنفس الجواهر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة وأقوى أبواب الجنة وأوسع أبواب الجنة لك، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأم حسبك أنه جعل الجنة في التواضع للأم. وتذكرون عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من صحابته وهو يستأذنه في الجهاد، قال له ألك أم؟ أمك حية؟ قال نعم. قال فارجع إليها فبرها. ثم جاءه مرة ثانية يطلب إليه أن يأذن له بالذهاب إلى الجهاد، فقال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. أنت ما تريد تذهب للجهاد لأجل الجنة؟ إلزم رجل أمك فثم الجنة. لا يوجد تقنين أرض على الإطلاق يوصل المرأة إلى هذه الرفعة، لا يوجد تقنين أرض على الإطلاق يجعل الرجال الكبار يتمنون أن يقبلوا أقدام أمهاتهم. ويستطيع المدقق في الظرف المكاني عندك في قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، عندك مش في دور رعاية المسنين وليس في مأوى العجز ولا في المشاكل العامة أو الخاصة، إما يبلغن عندك الكبر. يستطيع المدقق في الظرف المكاني عندك في قول الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أن يفهم رقة الكبار من آباء وأمهات وحساسيتهم، أن يفهم حساسيتهم المرهفة لكلمات أبنائهم ومواقفهم معهم، حساسية تصل إلى التألم من كلمة أف ونحو هذه الكلمة. فأول أسلوب دعا إليه الإسلام للتعامل مع كبار السن إنما هو دعوة الإسلام للشباب لإكرام الشيوخ عامة، المسنين عامة والوالدين والأرحام خاصة. الآن ثانيا، جعل الإسلام إكرام المسن من إجلال الله تعالى. يا جماعة ما هذا الدين؟ إذا أكرمت مسنا فقد أكرمت الله، إذا أجللت مسنا فقد أجللت الله، إذا رعيت إنسانة مسنة فقد عظمت أمر الله. جعل الإسلام إكرام المسن من إجلال الله تعالى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. إذا أردت أن تجل الله أجل هؤلاء الثلاثة: رجل شاب شيبة في الإسلام أو امرأة شابت في الإسلام وحافظ القرآن الكريم والسلطان المقسط. الآن قال بعض العلماء جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المسن وحامل القرآن والسلطان وقدمه عليهما. الحديث أول واحد إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، أول واحد، بعدين وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، بعدين وإكرام ذي السلطان المقصد. جمع بين المسن وحامل القرآن والسلطان وقدم المسن كأنه يقول لك وقر المسن كما توقر السلطان والرئيس والحاكم، وعظم المسن كما تعظم حامل القرآن الحاذق. وتحت لفظ إكرام ذي الشيبة المسلم تأتي كل صور رعاية المسنين كالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية ومحو الأمية وغيرها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتان: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من إنسان لا يوقر الكبار، لأن المجتمع المسلم مجتمع يتراحم وتتواصل أجياله مع بعضها البعض. أما غير المنضبطين بشريعة الله فكلما جاءت أمة لعنت أختها، وكلما جاء جيل استخف بالجيل الذي كان قبله، وهكذا تتصارع الأجيال في مجتمعات لا دينية. ومن جملة الإكرام أمر الإسلام الصغير أن يبادر بالسلام على الكبير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وهذه ثانيا. ثالثا من أساليب التعامل مع كبار السن في الإسلام: قدم الإسلام كبار السن في وجوه الخير عامة بشكل عام. أينما كنت ومهما أردت أن تفعل شيئا خيرا قدم الكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل أن أقدم الأكابر، يعني كبار السن. هذه قاعدة عامة. ففي الشراب مثلا يقدم الشراب أولا لكبير السن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له الشراب يقول: ابدأوا بالكبراء، ابدأ بالكبير. ويقدم الكبير في السواك، إذا أردت أن تقدم سواكا لقوم ابدأ بالكبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستن، يعني ينظف أسنانه بالسواك، وعنده رجلان، فأوحي إليه أن أعطي السواك أكبرهم. ويقدم الكبير في الكلام، إذا كنا جالسين يبدأ الكبير بالكلام. وإني لأستبيحكم عذرا أيها الكبار أنكم أذنتم لي أن أتحدث أمامكم، لأن المكان مكانكم والكلام كلامكم. يقدم الكبير حتى في الكلام. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه وأرادوا أن يكلموه، فتكلم رجل منهم وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر، دع الأكبر هو الذي يتكلم. حتى في الإمامة في الصلاة يقدم كبير السن ليكون علينا إماما جميعا. أولا نبدأ بالأحفظ للقرآن الكريم، ثم بالفقيه، فإذا تساووا في الحفظ والفقه قدم الأكبر سنا. فبشكل عام هذا الأمر الثالث: مهما أردت أن تكرم بشيء فابدأ بالكبراء. وهذا أسلوب من أساليب الإسلام في التعامل مع كبار السن. رابعا من أساليب الإسلام في التعامل مع كبار السن: أوجب الإسلام نفقة الوالدين الفقيرين على أولادهما. يجب شرعا على كل ابن قادر على النفقة أن ينفق على أبيه المسن وأمه المسنة المحتاجين، بل ينفق على، قال العلماء، على الوالدين، وإن على يعني الجد كمان، وجد الجد وجد جد الجد، إنما نفقتهم على هذا الإبن. الوالد نفقته واجبة شرعا. كيف نقول أيها الإخوة بأن الصلاة واجبة شرعا، بأن صوم رمضان واجب شرعا؟ نفقة الوالدين الفقيرين على ابنهما إذا كان غنيا. فإن لم يكن غنيا قادرا على نفقة والده ووالدته، وجب على الدولة أن تنفق على هؤلاء من صندوق التكافل أو التضامن. الآن خامسا وقبل الأخير: في رعاية الإسلام للمسنين. راعى الإسلام المسنين في الأحكام الشرعية، حتى حقوق رب العالمين، رب العالمين سهل على المسنين إكراما لعمرهم وتلطفا بحالهم وتيسيرا عليهم وتخفيفا عنهم. فإذا كان الله يراعي المسنين، ألا ينبغي على العباد أن يراعوا المسنين؟ فالأحكام الشرعية في الإسلام أيها الإخوة والأخوات مبنية على التخفيف عن صاحب الأعذار كالمسن. نرى ذلك بوضوح في جل التشريعات الإسلامية، فقد خفف الشرع عن المسن في الكفارات وفي الفرائض وفي الواجبات. مثلا أجاز الإسلام للمسن أن يفطر في نهار رمضان ويطعم إذا شق عليه الصيام. قال له أنت ما تصوم. تخيلوا الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم لي وأنا الذي أجزي به، يقول الله تعالى في الحديث القدسي. مع هذا قال الله للمسن أنا سامحتك بالصيام، إذا كنت عاجزا عن الصيام فلك أن تصوم في أيام أخر، وإذا كنت لا تقدر على الصيام أبدا فبإمكانك أن لا تصوم وتدفع بدل هذا فدية طعام مسكين. وأذن الله عز وجل للمسن أن يصلي جالسا، إذا كان لا يستطيع القيام لا قدرة له على القيام قال له أنا سامحتك بالقيام أنت تصلي قاعدا. وأذن الله عز وجل للمسن أن ينيب غيره عنه في الحج، مع أن الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، أذن الله للمسن رحمة به إذا شق عليه الحج أن ينيب عنه غيره في الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد وجبت، أدركت وقد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. البنت حجت عن أبيها تخفيفا عن هذا المسن الذي لا يستطيع أن يحج. وعنف النبي صلى الله عليه وسلم إماما من الأئمة لأنه كان يطيل في قراءته في الصلاة، صلى يوما بالناس فأطال، فشق ذلك على المأمومين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. يعني إكراما لهذا الكبير للمسن، يا أخي خفف صلاتك. سادسا وأخيرا، رعى الإسلام المسنين وتعامل معهم إكراما وإحتراما، ودعا الجيوش الإسلامية إلى رعاية المسنين في الحرب، حتى المسن إذا كان من الأعداء الإسلام راعاه، حتى الرجل المسن المرأة المسنة الإسلام رعاه، ومع أنها محاربة مع أنها من الأعداء مع أنه من الأعداء. روى الطبراني عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشا دعا صاحبهم يعني أميرهم فأمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال له اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا. الشيخ الكبير لا يقتل، طبعا قال العلماء لا يقتل إلا إذا كان مع المقاتلة، يعني إذا هو جاءنا ليقتلنا عندها يقتل لأنه أراد قتل المسلمين أو خطط لقتل المسلمين عندها يقتل، أما إذا كان جالسا في داره فلا يقتل ولو كان من الأعداء. هذه أيها الإخوة الكرام ستة أمور رأيت الإسلام يلحظ فيها عنايته بكبار السن. دعا الإسلام الشباب إلى إكرام المسنين عامة والوالدين والأقربين خاصة. اثنين، جعل الإسلام إكرام المسن من إكرام الله تعالى. ثلاثة، قدم الإسلام المسن في كل إكرام عامة. أربعة، أوجب الإسلام نفقة المسنين على الأولاد الأغنياء القادرين. خمسة، راعى الإسلام المسنين في أحكامه الخاصة بهم خفف عنهم. وسادسا، دعا الإسلام الجيوش المسلمة إلى رعاية المسنين في الحروب. ختاما أيها الإخوة والأخوات، هذا ما استطعت قراءته من نصوص الشرع وأقوال العلماء ومباحث الفضلاء من المسلمين في أساليب التعامل مع كبار السن في الإسلام. ولعل أكثر ما يغرينا باحترام المسنين وإكرامهم ورعايتهم أن زيادة العمر عندنا نحن المسلمين خير وفضل لا يعطيهما الله عز وجل إلا من اختاره لفضله. يعني نحن عندنا زيادة العمر ميزة، ولا زلنا ندعو ليلا نهارا اللهم أطل أعمارنا وحسن أعمالنا، لأن طول العمر ميزة ورفعة. عن بكرة رضي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير، أي واحد أحسن رجل بيننا الآن، أحسن امرأة بيننا الآن، أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. معناته من طال عمره أحسن ممن كان شابا إذا حسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم من شراركم؟ خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم عملا. وختاما أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البركة مع أكابركم. فيا أكابرنا البركة كلها معكم، ونحن نتمنى من الله عز وجل أن يرزقنا شيئا من هذه البركة التي حباكم بها. أنا شاكر لكم إصغاءكم واستماعكم لي، ولعلي أكون كابن صغير من أبنائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ هدى، نحن في أسئلة، الحوار مفتوح. نعم. الله يجزيك الخير، يعني هذه اعلم يا عبد الله للعايشين مو للميت. طيب الله يجزيك الخير. طيب شكرا. طبعا نشكر الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال على هذه الكلمة الطيبة، ويحسنني فقط تعقيد بسيط حول كلام فضيلة الشيخ فيما يتعلق بذكر أسماء لامعة من المسلمين، هي قدوة لنا. وبلا شك يعني يجب أن ننحني أمام أولئك العظام الذين ذكرهم أبو أيوب الأنصاري وموسى بن نصير. ومما لا شك فيه أيضا أننا سننحني أمام إنجاز رجل مسلم فقد وصفه الشغراء في إيران بأنه شاب في ثوب الشيخوخة، إلى أنه استثمر شبابه واغتنمه في شيخوخته ليؤثر الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الإمام الراحل الإمام الخميني رحمه الله لم يعرف التقاعد ولا التقاعد، ورغم مرور 60 سنة و70 سنة و80 سنة من عمره إلا أنه لم يتقاعد. وأكثر من ذلك أنه كان دائما يتحدث مع الشباب بعقولهم، لم يتحدث معهم بعقل الشيخ. فرحم الله أولئك العظام ورحم الله الإمام الخميني. أترك الآن الفرصة للحوار المفتوح أو للأسئلة أو للمداخلة. دكتور معنى أبو ماضي تفضلوا. في البداية نشكر فضيلة الشيخ دكتور محمد خير الشعال على ما تفضل به وعلى تعليمه في تحضير هذه المحاضرة التي أفدنا منها كثيرا ومن تعليمها ومما جاء فيها من إحصائيات ومن تعليم ومن استشهاد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. فجزاك الله تعالى خيرا. أنا مسؤول هيئة الثقافة الجمعية للشباب والمسلمين الإيرانية، مسؤول هيئة الثقافة الجمعية. شيخ ما من شك أن الإسلام بتعاليمه وبتنظيمه لهذا الكون أولا، وبهذه التعاليم التي كرمنا الله بها من خلال تعليم الدين الإسلامي وجعلها شرعة ومنهاجا لنا في حياتنا، ونظر العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين. حبذا لو عرفنا من خلال احدى الايام التي تفضلت بها ولاحظت ان نسبه المسلمين تزداد كل فتره زمنيه محدده، ولاحظت انه في عام 2025 سيزيد عدد المسلمين على المليار. ما اسباب هذه الزيادات في عدد المسلمين؟ هل التطور الحضاري؟ هل التطور العلمي؟ هل العنايه الصحيه الفائقه؟ ام هناك اسباب اخرى من خلال الاحصائيات التي تفضلت بها؟ اي أيوة. الشيء الثاني، تعريف الاسلام السمحه، امرتنا بان نكون بارين بوالدينا وبالمقربين وبالمسلمين، لكن وفي عصرنا الحاضر هناك نلاحظ عقوق الوالدين. نلاحظ ان في لاب السعاده في دمشق هناك عدد كبير من المسلمين هم في رعايه هذه الدار. من روع هؤلاء المسلمين؟ الابناء. اذا هناك وفي العصر الحاضر هناك عقوق للوالدين. ما هي عقوبة أصحاب العقوق لهؤلاء المسلمين للوالدين؟ وكيف نستطيع أخلاقياً وأدبياً ومجتمعياً أن نقوم هذا السلوك ونرد هؤلاء العاصين إلى تعاليم الإسلام السمحة، وعلينا أن نقنعهم بالعدول عن مثل هذا العقوق للوالدين؟ شكراً جزيلاً. إذا في أسئلة ثانية ولا نشوف؟ إذا في أسئلة ثانية كان مباشرة عن الدكتور إيهام وديزاي بعدين بروح أشوف في أسئلة متكررة. تفضلي. بس عارفين عن الدكتور ديزاي؟ اليهود يلتقي بالرسول عليه الصلاه والسلام. كان بيت المدرس في احد الاميال الشهيرة في منطقة بريد دمشق. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا: خالفني الشباب وحالفني الشيوخ. ونجد في زماننا الحالي الكثير من العقوق. هل لنا ان نعرف بضع اسباب حتى وصلنا الى مرحلة ان هناك يوجد اسلوب حتى نتفاهم او نتشارك مع كبار السن؟ معلش نعيد السؤال، ما فهمت السؤال. العقوق، العقوق هل له اسباب حتى نصل الى مرحله عدم التفاهم مع كبار السن؟ ما اسباب العقوق يعني؟ وعليكم السلام. ملخص. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا صديقي الشيخ. بس بحب أقول إنه كمان في بعض السن عليهم مسؤوليات. بحب كبير السن يكون كمان رؤوفا رحيما بما يحتضنه. بحب دائما بكل أعباء يكون سيئا من الوضوء. والخط الثاني انه نحن نساعد ابنائنا عند كبر سننا ان يكونوا مرضيين بمساعدتنا لهم. واكثر شكرا. شكرا. طبعا يبدا البرد من الشباب، يعني الشخص مثلا اهله الابناء يبردوه فلازم هو يبدا من صغرهم. هنا إشارة يعني في هذه المحاضرة إلى رعاية من الناحية الجسدية مثلا أو الاحترام. هناك أيضا رعاية نفسية ورعاية لإكسار التفاهم. فيقال أن سيدة فاطمة الزهراء عليه السلام يقال أنها كانت أم أبيها، يعني ومع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن بحاجة من الناحية الجسدية يعني رعاية وإنما كان هناك حالة من التواصل ومن التعاطف. أود أن أعرف كيف يمكن أن نهتم بالأهالي وفي كبار السن من هذه الناحية. شكرا. سنكتب في هذه الأسئلة فيما يتناولنا الوقت. طيب نبدأ أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور ماجد سأل: لماذا يزداد عدد المسنين في العالم؟ لا شك بأن توفر الرعاية الصحية والخدمات الطبية والأدوية بطرق مختلفة والأعمال الجراحية زادت في تعمير الإنسان عمرا أطول إلى حد ما. هذا من حيث العدد. بس في أمر آخر، لماذا ازدادت النسبة؟ يعني الآن موجود بالعالم 1 لـ11 مسنين جاوزوا عمر 60 سنة. بعام 2025 حيكونوا 1 لـ7. غير زيادة العدد في زيادة النسبة. زيادة النسبة سببها انخفار في الهرم السكاني. يعني في دعوات الآن موجودة في العالم غير المسلم الحقيقة أو اللا ديني حتى، تدعو إلى التقليل من عدد الأولاد أو تدعو حتى إلى الإجهاض، ينتشر الإجهاض عندهم، بالتالي ما في ولادات والموجودين عم بيعمروا، فالهرم السكاني عم ينفتح، يعني الولادات ضيقة مقصورة وكبار السن شريحتها عم تتوسع، فعم بيصير في الهرم السكاني فيه انقلاب، لذلك تزداد نسبة كبار السن. وهذا بالمناسبة أيها الأخوة والأخوات يشكل عبئا كبيرا على الحكومات عامة. يعني أقرب مثال في تونس، صار عندهم ثقل كبير في صندوق التقاعد لم تعد الدولة تستطيع أن تحمله نتيجة كبر وجود شريحة كبيرة كبار سن، خرجوا من دائرة العمل و وصندوق التقاعد ينفق عليهم والحكومة ما عاد تستطيع أن ترعاهم. أضيف أن هؤلاء يحتاجون من يخدمهم من الشباب والصغار، فكمان صار في فقد. ففي عنا مشكلة، يعني في عنا أمرين، في زيادة عدد في كبار السن وهذا شيء جيد، بس هلا المشكلة في زيادة نسبتهم وسببها بعض التعليمات الخاطئة في موضوع تضييق المواليد. طيب الآن لماذا يوجد عقوق؟ الحقيقة الدكتور ماجد وكلكم خبيرون بهذا الموضوع، لا يوجد شيء يستطيع أن يأخذ بيد الإنسان ليخدم الآخرين خدمة حقيقية إلا ديانات السماء. يعني أنا في عندنا أحد الأخوة يحضر لدينا طلع ساوى دورة استاج اللغة في بريطانيا لمدة 3 أشهر في الصيف، استأجر عند عائلة لندنية، امرأة مسنة عمرها 60 سنة مهندسة وزوجها 60 سنة مهندس، عندهم غرفة بأجروها للطلاب. قال لي في يوم من الأيام رجع الساعة 12 ليلا إلى بيته إلى البيت، فشاهد أواني متسخة في المطبخ، فقال مسكينة هذه المرأة لعلها تتعب إذا جلتهم، والله أنا حب نظف هذه الصحون. نظف الصحون في الصباح، قالت له المرأة المسنة صاحبة الدار، البارحة كان هنا صحون متسخة، من نظفها؟ قال أنا. قالت كم تريد من المال؟ ابتسم ابتسامة المستغرب والمستهجن، قال لا يا خالي أنا لا أريد مالا، هذا لوجه الله. قالت نحن هنا ما عندنا شيء لوجه الله، كله مني. قالت له إن لي بنتا تأتيني في كل أسبوع لمدة ساعتين تصنع لي طعاما وتأخذ مني الأجرة، وإن لي ابنا في كل عيد الأم إذا كان فارغا يتصل بي، الله يرضى عليه مرضي، كل عيد أم يتصل بأمه. الإسلام ديانات السماء، المسيحية اليهودية، الأستاذ نبال ذكرت ديانات السماء ملتقية في الأخلاق لأن نبعها واحد أصلا، لولا أن الإنسان هو الذي شوه، وإلا الديانات كلها جاءت ببر الوالدين، كلها جاءت بخدمة الوالدين، كلها جاءت برعاية الجيل الجديد للجيل الماضي. لماذا العقوق؟ لأن الناس شبابا وبناتا أحيانا ينسحبون من التربية الإيمانية إلى التربية اللادينية. سامحوني لينين قال الأسرة نظام برجوازي يستخدم فيه الأب أولاده ليعملوا معه في الحقل أو في المعمل ليفيد منهم، لذا ينبغي علينا أن نقضي على نظام الأسرة، لأنه هو نظر له هيك نظام برجوازي، هذا في واحد قوي عم يستخدم الصغار، ما نظر إلى المادة الروحية بين الأب والأولاد أو المادة الروحية بين الأولاد والأب. ابتعاد الشباب والفتيات، ابتعاد الجيل، انسحابه من التربية الإيمانية يعزز موضوع العقوق، وزيادة الأنانية الأنا يعزز موضوع العقوق. الآن سيتقاطع هذا مع إجابة للأخ الأستاذ كامل بيزيد، ما أسباب العقوق؟ أنا سأقول للآباء الكبار، والأستاذ أيضا رباح بعلبك تكلمت شيء جيد، أنه نحن نساعد أولادنا على البر. 5 أمور بها تساعد ولدك على برك، يعني نحن نعم مطلوب منا كمان رجالا ونساء أن نساعد أبناءنا على البر. 5 أمور بها تساعد ولدك على برك، أولها اختيار أمه. هذا سؤال ورد عفوا من أحد المشاركات، كيف نزل أبناءنا مظلومين حقا أو حق الأبناء؟ نعم، في 5 أمور أن تساعد ابني على البر، أولها اختيار أمه من لحظة الزواج، لأن الشاب الذي يختار فتاة يختار أولاده، كيف سينشأ هؤلاء الأولاد، هذا واحد. رقم 2 العدل بين الأبناء، لأن التمييز بين الأبناء يجعل واحدا منهم عقا، لأن ظلم أخ على من حساب إخوانه وأخواته، ظلم البنت من قبل إخوانها وأخواتها سيحولها إلى، ربما تتحول للقصاص وتتحول إلى العقوق. فعدم التمييز بين الأولاد أو العدل بين الأبناء يساعد على البر. ثالثا تربيتهم تربية إسلامية صحيحة، هذه تساعد على البر، يا جماعة أنا أقول شيئا، والله نحن في المساجد يكون عندنا طلاب في الثانوية أو في الجامعة في غيبة آبائهم وأمهاتهم، والله نحن نعلمهم ألا يخرجوا من بيوتهم حتى يأخذوا كلمة الرضا من آبائهم وأمهاتهم، والله ليلا ونهارا تتكرر كلمة بر الوالدين على ألسنتهم. إذا نشأ الإبن نشأة مع أصحاب هذه نشأتهم سيتحول إلى بار، أما إذا كان جالسا مع مجموعة يقولون له إن أباك من الجيل المتخلف الماضي، أبوك ما بيعرف كمبيوتر ولا بيعرف لغة إنجليزية ولا بيعرف بلاي ستيشن والجوال ما بيعرف يستخدمه، متخلف رجعي، أيم أنت تسمع كلام هذا الختيار؟ وربما كان مع أصحابه فقال لهم أستأذنكم لأن أمي تريدني، فقالوا له ألا زلت تتبع هذه العجوز الخرفة؟ إذا نشأ الأولاد في تربية بعيدة عن الانضباط بالشرع سينشأون هذه النشأة، بينما إذا ربيت أولادك تربية إسلامية صحيحة. أذكر موقفا والله أيها الإخوة، كنا في عرس لواحد من الشباب الذين نشأوا في بيوت الله تعالى، طبعا هناك من يخطئ يعني وهو ناشئ تنشئ في بيوت الله ويخطئ، لكن بشكل عام التربية تكون جيدة لكن هو لا يستقبل بشكل جيد. كنا في عرس يحضر في هذا العرس قريب 400 رجل، وكان هناك تصوير على شاشات كبيرة معروضة اللوحة لأن الصالة كبيرة جدا. العريس طبيب، ماذا يعني ليلة العرس بالنسبة للشاب؟ هي ليلة الاستغناء عن والديه، لأنه قبل هذه الليلة كان يعود مساء إلى بيت أمه وأبيه، لكن بدءا من هذه الليلة سيذهب إلى بيته. كان قبل هذه الليلة يأكل على مائدة أبيه، لكن في هذه بعد هذه الليلة سيأكل على مائدته. كل الأيام كان يعتز بعز أبيه، اليوم كل هؤلاء القادمون جاءوا لأجله، فالظاهر أنه في هذه الليلة سيستغني عن أبيه وأمه. كان محتاجا لأمه ترعاه، تحنو عليه، تغسل ثوبه، الآن زوجته ستفعل. والله أيها الإخوة كنت جالسا، فقام العريس وهمس في أذن المصور همسة ورجع، فرأيت على الشاشات كان المصور يأخذ صورة للصالة وللحاضرين، المصور وجه الكاميرا باتجاه العريس، الآن قام العريس لما صارت صورته على الشاشة، قام العريس أمام الناس والكاميرات تصور ونزل على رجل أبيه ليقبلها. في اللحظة التي هو أكثر الناس استغناء عن أبيه راح يخبر الناس أنه ما زال محتاجا لقدمي والدي. والله شعرت بأن السماء قد فتحت، ولعل نصف الجالسين أو أقل أو أكثر بكوا من هذا الموقف. هذه التربية الإيمانية، هذا هو تربية الإسلام. فخمسة أمور بها تعين ولدك على برك، رقم ثلاثة تربيتهم تربية إسلامية صحيحة. أما الاثنين الثانيات بقي اثنين نسيتهما إن شاء الله أذكر محاضرة تانية بذكرون، أو إذا دخلتم على موقع دكتور شعال دوتكم ستجدون هذا البحث. نعم طيب، الأستاذ إبراهيم محمد قال الدين الإسلامي رعى الوالدين ولو كانا غير مسلمين. أي والله جزاك الله خيرا، بر الوالدين وإن كانا غير مسلمين فما بالك بالمسلمين. الأستاذ هشام خضر قال أنه بأن سيدنا أسامة بن زيد كان أميرا للجيش مع أنه كان في الجيش من هو أكبر منه من الصحابة الكرام، ربما والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لاحظ دنو أجله خبأ هؤلاء الكبار لرعاية المدينة وللقيام بواجبات المدينة وأطلق الشباب لقيادة هذا الجيش. نعم، والأفضل هو الأكبر، الله يزيد. الأفضل هو الأكبر، الله يزيد الخير. الأستاذ إحسان الصوص يقول سيدنا سلمان الفارسي هل عاش أكثر من 200 سنة؟ أنا لا أدري، يحتاج إلى مراجعة، لكن نحفظ بأن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه كان على اليهودية أو مجوسية ثم اليهودية ثم النصرانية ثم انتقل الإسلام، بس كم كان عمره كم عمر يحتاج إلى مراجعة يا أستاذ إحسان. طيب، الأستاذ آخر سؤال، الأستاذ ندى الصوص سألت عن الرعاية النفسية والتفاهم. كل ما ذكر من إكرام المسنين ورعاية المسنين واحترام المسنين يندرج فيه كل أنواع الإكرام، إكرام مادي وإكرام معنوي وإكرام نفسي. أما كيف تتم رعاية كبار السن نفسيا، هذا الحقيقة بحاجة يا أستاذ ندى إلى أن بحث، يعني نأتي بمادة علمية متكاملة تخدم هذه الفكرة. انتهت الأسئلة التي بين يدي. قبل ما نفوز على فقرة التكريم، في مداخلة أو في أي سؤال آخر؟ تفضل سيدة رمضان الثانية. في هذه المسألة، أنا بدأت المحاضرة بأن أول حديث عن كبار السن في العالم على مستوى عقلاء العالم وخبراء العالم والدارسين في العالم إنما كان في عام 1985، وقبل 1400 سنة الإسلام تكلم. فالعقلاء الآن يلتقون، ما هو هذا الدين مشروع من الله عز وجل، والعقل آلة خلقه الله عز وجل، ومستحيل لأمر خلقه الله وشرعه الله أن يختلفا. لذلك الآن العقلاء عادوا الهوينة ليقولوا لا، الأسرة ليست نظاما برجوازيا، بالعكس الآن في تنادي في العالم لحماية الأسرة، في تنادي بالعالم لحماية البيوت، لرعاية الآباء، لرعاية كبار السن. حتى هذه الآن في اتفاقية تعد لكبار السن على مستوى الأمم المتحدة. لذلك هذه البحوث، وهذا عندما يقال سنة 1999 لكبار السن، العقد الأخير من القرن العشرين أو العقد التاسع كان لرعاية كبار السن أو دراسة احتياجات كبار السن، إنما هم الآن وصلوا لألف ب في الإسلام ما مشت إليه ديانات السماء الحقيقة من رعاية الكبار. فلا يختلف العقلاء والاجتماعيون الكبار إذا أنصفوا مع تعاليم رب العالمين، ما هي في الأصل تعاليم رب العالمين لخدمة هؤلاء الناس ولما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون معناها وما خلقت الجن والإنس إلا ليسعدوا بعبادتي، فإنما الدين لسعادة الإنسان. أيضا في الإسلام ورد أن المجتمع يفتن يعاني من العولمة والإعلام ويتأثر بها، لما يفتح الندوة وجود تعامل الناس مع كبار الشخص المجتمع المسلم يتصرف تصرفات بعيدة عن الإسلام. لما لم تطرح الندوة وجود تعامل الناس مع كبار الشخص في مجتمع المسلم يتصرف تصرفات بعيدة عن الإسلام. نعم. يعني هذه أيها الإخوة، هذه الندوة دعوة لنا جميعا لنشر كلمة الخير. يعني نحن ما دمنا أحياء لابد أن ننشر الخير. أنا أقول قدر المؤمن أن يفعل الخير، وما استطعت أن تبلغ كلام الخير بلغ، لأن أهل الشر يعملون. وما معنى عولمة؟ لنجعل الخير هو العولمة، لنجعل الخير هو عنوانا لهذا العالم. إذا اجتهد أهل الخير أكثر فينتشر الخير أكثر، وإذا اجتهد أهل الشر أكثر ينتشر الشر أكثر. أنا أذكر جميع ما سوّنا الاستجام، وفي أغلب كل ما تشكر فضيلة الشيخ، وأنا أرسل هذا الشكر إليكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبة. والآن إلى فقرة التكريم، إلى من هم باب الجنة، الشمس التي تدير لنا الطريق، الصدور الحامية التي نحتاج لها إذا قلتنا هموم الحياة وعرضتنا مشاكلها، إلى ذلك بيوتنا وأمتنا، إلى الخبرة التي قل ما نجدها بين طيات الكتب، هم الكثير الذي نعجز أن نعبر عنهم. وفاء للمسلمين وبمبادرة طيبة من القائمين على هذه الندوة، لكن مع هيئة العمل النسوي في لجنة الصداقة الإيرانية الفلسطينية، يتفضل الدكتور محمد خير سعاد والأستاذ سيد علي موسى الوزارة والدكتور ماجد أبو ماضي من لجنة الصداقة بتكريم رفقة للشموع التي أنارت الزمن للسنوات، وأدعو السيدة سحر جبريل لإدارة التكريم. مشكورة. أولي نحن نشكر مستشارية المقامية الإيرانية على دائما تعودتنا على أن نفتح أبوابا لأي مشروع نحن نقوم فيه في جميع الصدقة المصرية الإيرانية. نرحب بكم جميعا أعزائي الحضور. طبعا لكن بعد الذي تحدث به الشيخ الدكتور محمد خير الشعار، لكن أيضا ما تحدثت به السيدة هدى نظام وجميع الحضور، لكن بالتأكيد يجب أن نقول بأنها مكرمة تضاف إلى المكارم، وهي أن يخصص يوم للبر والإحسان في إيران بما يحمله هذا اليوم من معاني كبيرة وسامية لهذه الشريحة المهمشة في غالبية بلداننا الإسلامية وحتى الغربية، انطلاقا من ديننا الحنيف الذي يعتبر الإحسان أرقى درجة الإيمان. نجد في هذا اليوم فرصة للقول منكم بيننا المسلمين كبار السن قولا كريما عملا بأوامر الله تعالى في كتابه العزيز الذي حث على بركم، كما الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي قال لابن مسعود عندما سأله عن أحب الأعمال إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها ومن ثم بر الوالدين. أيضا قلنا هذا الدرس بعبادة التوحيد، قال عليه الصلاة والسلام أنا أنبئكم بأكثر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، بل جعل بالرحمن أحد الطرق المؤدية إلى درجة العلا من الجنة. ما تقوم به جمعية الأسرة الفلسطينية الإيرانية هي محاولة الحقيقة، محاولة متواضعة منا لكم أنتم أيها الكبار الأهل الآباء الأمهات الأعزاء الذين يحملون عرق الوطن في صدورهم. فكل الأحباب الذين نريد أن نكرمهم ولدوا في فلسطين، منهم من صفر، من الناصرة، من طبرية، من أقضيتها، من غيرها، عانوا النكبة، عانوا النكسة، عانوا الانكسار، النزول، سابت الركوز وهيمنت القامات، لكن لم تضعف النفوس. هم ربوا الأبناء على حب الوطن، على الحث على العلم، على المقاومة، على الاستمرار في الصمود، فرغم محاولة العدو قطع الجذور عن الأصول، لكن لابد أن يعود الوصل عبر الفروع مهما طال الزمن. فلا عز لمن لا وطن له، بل هم أمامنا أعزائي الحضور يحملون ذكريات وصور البلدان في فلسطين، ينقلونها للأبناء والأحفاد وفي ذات الأكباد، على ذلك بعض التعويض عن فقد الأرض الأغلى والأحب. وربما سيكون هنا النحل، لكن ثقافة المقاومة تقول لا بد أن نعود، لا بد أن نعود. بهذا المنطلق وجدنا اليوم أنه من الضروري في يوم البر والإحسان في إيران أن نكرم ثلثا ممن يحمل عرق الوطن وتعود إلى الأرمان لأكثر من 6 عقود مضت، لنقول لكم أنتم الأصل، منكم الفرع، نفخر بكم، نتبارك بكم بوجودكم بيننا، نقبل أياديكم، نقبل شبابكم، واقبلوا منا هذا التكريم الرمزي الذي لا يرقى لقدركم الكبير ولا لحماتكم الشامخة. أدامكم الله، لكم منا كل التقدير والاحترام. لا بد من التمهيد انه صاحب الاجيال الطويله في هذا التكريم هو في الحقيقه الدكتور محمد خير شعال، يعني ادله، يعني مجرد ما طرحت عليك الفكره فيعني لم يقل، لكن مباشره قال هذا من عينيه ابنتين، فتسلم عليك الدكتور. فليتفضل الدكتور محمد خير شعال، السيد علي زاده، السيده هدى امام، الدكتور ماجد، تفضلوا لتكريم أهلنا. في الحقيقة أردنا أن يكون هذا التكريم من جميع المخيمات، كما قلت هو تكريم رمزي، من مخيمات خان دنون للاجئين، من مخيم سبيل للاجئين، مخيم السيدة زينب للاجئين، مخيم الحسينية، ومخيم جرمان. سأبدأ في الحقيقة بمخيم السيدة زينب. عندي حالة مميزة جدا، وهي أم جميلة، أم لثلاثة شهداء هي موجودة بيننا. نبدأ بتكريمها، هي من الشمالي، أم لثلاثة شهداء، الأم الكريمة عم شريف لازم مخيم السيدة زينب، فلتتفضل. يعني الشركة الشهداء دائما حاضرين بيننا، يعني وهذا ما نجد ونكبر. فقم بثلاثة شهداء، هي عاشت في فلسطين، انتقلت إلى اللجوء وقدمت أبنائها فداء للوطن. السيدة عم شديد لاجي من مخيم السيدة زينب. أبقى في مخيم سيدة زينب السيدة هاجر عبد الحميد قاسم من فصل، فصل فصل. أيضا صبحية فارس محمود من فصل، فصل فصل. صبحية الله يبارك فيك، تفضلي صبحية. محسن محمد مرعي من طبرية. صالح موسى صالح من دوار الصفر أيضا. من سلامنا هاشم محمد خزاعي. الأخ هاشم لديه 10 أبناء وكان لديه ابنا أسيرا أيضا، يعني لما تجد بحقيقة نتحني أنا أمامنا. الأخ هاشم محمد خزاعي لديه 10 أبناء أحدهم كان أسيرا. السيد علي ياسين أبو كمال الدوار الصفر أيضا فليتفضل. أيوب صالح ندر من الملاحة بصفد أيضا لديه 10 أبناء وكلهم متعلمين، أحدهم خريج علوم سياسية، يعني تعب على أبنائه وقاوم في دراسة العلم من أجل أن نعود إن شاء الله إلى فلسطين ظاهرين. عسلية محمد كريم من صفد أيضا عندها 14 ابنا وابنة فلتفضل. مريم محمد حسن من الصالحية لديها 10 أبناء أيضا، كلهم ذكر الوطن الشعب الفلسطيني بسبب المجازر اللي عم يتعرض له، فهو شعب ودود ودائما يتجدد. من مخيم الحسينية للاجئين السيد عمر محمود ساكر وهو موظف متقاعد. علي محمد عقلة من صفد أيضا، تفضل السيد علي محمد عقلة. قاسم محمد الشحادة أيضا من صفد، تفضل. فريال إسماعيل عبدوز من دوار صفد أيضا، تفضل. نورة محمد حسين أيضا من صفد، تفضل. كما ذكرت كلهم ولدوا في فلسطين، يعني وتقريبا عاشوا أيام وحرب النكبة 48. من مخيم السبينة السيد موسى الخطيب من سبيدة صفد عنده 10 أولاد وأيضا كلهم متعلمين. أيضا السيد محمد حسن بركات من طبرية 11 ولد وكلهم متعلمون أيضا. محمود المكسور أيضا عنده 9 أولاد كلهم متعلمون وحاصلون على إجازات. من مخيم سبينة أيضا فاطمة محمود إبراهيم وهي أرملة عندها 5 أولاد رأينا أن تكرمها في حفل اليوم. سارة موسى ياسين من الصالحية تضافرت أيضا أرملة ولديها 7 أولاد فلتفضل. بقي عنا مخيم خالد النون، سأختم بالنهاية بعدين مع شيخنا الكريم، لكن أبدأ بالتوفيق يحيى منصور من صفورية الناصرة أيضا فلتتفضل. جليلة مصطفى صالح من الشمال الفضل أيضا من المكرم من العيون. هواش محمود السواري أيضا من خيام الولي من صفد فليل الله. شو الاستراحات؟ كلمة هي واحدة. ثواني. تفضل. أيام العيد مفتخر. واش أحمد محمود سواني. 10,000 دولم أرض. ضاعت في فلسطين. موجودة وقت الوضعية موجودة كلها. يحفظ الغنم الخير الصعب اللي كان يمتلكها الأراضي التي كان يمتلكها في فلسطين لا زالت موجودة. نعم. مقترعين كانت تحفظها في إسبانيا. من 35 لتحاول عدة من نعم. لا تشرف في حضورك. هي أوجهها تحية. تحية لأخونا هواش لكامل كل السواني للشياط والإنسي الصفاق والإحراض التي تمتلكها وسنعود إليها إن شاء الله وأيضا تدور في تلك الأراضي عندما يعود إن شاء الله. علي ياسين علي دوال الفصل أيضا لديه علية كبيرة وقلهم متعلمون. سبع أولاد وسبع بنات. أختم مع الشيخ إمام وخطيب جامع مع الشيخ إبراهيم نايف محمد بن صحيح فقط أيضا له كلمة في هذا المناسبة. من يستطيع أن يزورنا ولو سعادة سفير الجمهورية الإسلامية في إيران يزور مخيم خندلون؟ لأن هناك بعض يعني محتاج ما يحتاجه الإخوة اللاجئون الفلسطينيين زيادة في دعمهم، ولا يريد أن يكون أن يعني إنه وطن نتوطن أو كذا، لا، لكن هذا من باب دعم المقاومة ويعني العمل المتواصل من أجل الثبات على الحقوق التي نتمسك بها جميعا. بارك الله لكم ونشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.